في كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك اللهم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه طبعا الحديث أن هذا الكتاب اكتفى فيه بذكر بالعزو إلى المساند عن الأسانيد، يعني أنه أن المؤلف رحمه الله عزى في هذه في هذا الكتاب، يعني مجد الدين ابن تيمية عزى في هذا الكتاب الحادث التي أوردها البخاري ومسلم أحمد بن حنبل الترمذي السنة الأربعة. فقلنا الشيخ ترجمة البخاري تقدمت وترجمة مسلم رحمه الله فهي وأنه ولد سنة 194 سنة 194 وتوفي سنة 261 سنة 261 هجرية. والإمام مسلم رحمه الله كما قال عنه الحفاظ أنه حذو شيخه الإمام البخاري، أنه كان تتبع شيخه الإمام البخاري فحذا حذوه وأخذ من علمه وحذا حذوه في وضع كتابه. ولقد قلنا إن قلب الدرقطني الإمام مسلم لولا البخاري ما رحى مسلمون ولا جاء، يعني أنه تتبع يعني اقتدى به. فالبخاري رحمه الله هو الأصل، يعني هو صاحب الابتكار، لأنه أول من وضع الصحيح كما قال العراقي أول جمع الصحيح أول الجمع الاقتصاري فقط على الصحيح فقط البخاري. فأول الجمع الاقتصاري يعني أول من جمع الكتاب واشترط فيه الصحيح اقتصر فيه على الصحيح فقط ما غيره. هناك قلنا سبقه غيره كالموطأ وغيره كالمراسيل علامات إلى آخره، ولكن هذا الإمام البخاري رحمه الله جمع كتابه الصحيح واشترط ألا يخرج إلا لمن الحديث الصحيح الذي هو على شرطه. لا شوف شو المشكلة، هو أنه تشترط اللقيا والمعاصرة، تشترط اللقيا أن يرى يعاصر الراوي المروي عنه وأن يثبت أنه تلقى به، أما مجرد معاصرة كان يكتفي بها فقط مسلم. ولذلك كان البخاري بهذا التشديد كان أصح من كتاب مسلم، وإن كان مسلم هو أحسن منه تبويبا، ولكن ترك من حيث الترتيب، ولكن جماهير العلماء يعني رجحوا صحيح البخاري على فهو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. إذا قلنا مسلم أخذ عن شيخه البخاري وأخذ أحمد بن حنبل وقتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلم القعنبي هو الموطأ وإسحاق بن راهويه، أخذ عن جماعة من وصحيحه، والمغاربة اشتهروا بقراءة صحيح مسلم، يقرأوا صحيح مسلم المغاربة كثير، لأن يعني هذا الصناعة اللي عنده هذا الإمام مسلم رحمه الله. فوضع كتابه كما قلنا يأتي بعد الصحيح في الترتيب، بعد صحيح البخاري يأتي صحيح مسلم، ثم بعد مسلم يأتي أحمد بن حنبل رحمه الله. لا خليه يعني عند هذه الكتب التي أخذ عنها أحمد بن حنبل رحمه الله. أحمد بن حنبل رحمه الله وهو الإمام الذي أجمع الناس على إمامته، الإمام المشهور، أخذ عن سفيان بن عيينة وطبقته. سفيان بن عيينة كان في الحجاز، سفيان بن الثوري كان في العراق، سفيان بن عيينة كان مع الإمام الملك في الوقعة كان في الحجاز. سفيان بن عيينة رحمه الله، هذا أحمد بن حنبل رحمه الله، ولعله ما أدرك مالكا أحمد بن حنبل لما أخذ عن الشافعي استمد له أنه ما أدرك مالكا. وهذا أحمد بن محمد رحمه الله قال أحمد الفضل إنه كان من كتبه التي ألفها 12 حلم، كان من عدد كتبه التي ألفها 12 حملا، وكلها كان يحفظها عن ظهر قلب، فكان يحفظ 1000 حديث. شوف شد الحافظة، لذلك تنمية الحافظة مع التقوى مع الاحتساب لله تعالى كيدركوا الشيء اللي مين. أنا أبقى يقرأ فورتي يقرأ يمكن علاش، لأن الناس ما كيقراوش لله، كيقراو الفلوس، لا فلوس لا هذه أو كيقراو بشيء هم الدنيا، قال ربي ما هم الدنيا نظروا للدين لله تعالى. الله تعالى ما عاشوا شرف النفس، عاشوا كرماء أعزهم الله تعالى، إنهم احتسبوا لله تعالى فأعزهم الله. اتقل واحد من السلف قال طالب من غير لا فأبا أن يكون إلا لله. لما دخل قال لك شوف الإنسان لما كيطلب هذا الناس ما تيأثرش فيهم العلم. أنا شفت المسألة هذه بالنسبة لدرستها، خلت مطلع شيء على الاستشراق، ورأيت أن كثير من المستشرقين دخلوا يبحثوا في المستشرق، اللي قرروا الدراسة الاستشراقية الغربيين اللي مثلا قرروا العربية والعلوم الإسلامية باش يشوفوا كتسمى دراسة الاستشراق. ليش قصدهم؟ قصدهم أنهم يبحثون في الإسلام وفي علوم الإسلام، دس في الإسلام والطعن فيه، لأن الخصم إذا أراد أن يحاربه فلا بد أن يعرف السلاح الذي تتسلح به أنت. فهم أولئك أرادوا أن يدرسوا الإسلام لا لأجل الإسلام، وإنما لأجل أن يدسوا فيه وأن يوجهوا إليه سهام الطعن. ثغرت لكن ما تين ثغرت لكن حسب عقله. فلما دخلوا في يعني دخلوا في تشعبت في المواضع التي درسوا في الإسلام، الفكر والشريعة والأخلاق وكذا، وجدوا الإسلام عظمة الإسلام شيء فوق. ثم قذف الله تعالى هديته في قلبه أسلم، ما خرج منه من درهم حتى أسلم. طالب العلم من غير الله فأبى أن يكون إلا لله. أبى أن يكون هذا العلم بحكم ما فيه من نور الرب، من نور ربان وحي إلهي، لا بد الإنسان اللي يدخل يدرس العلم لا بد يتأثر، ولا يهلك على الله إلا هالك، وإن يهلك على الله إلا هالك. فاللي ما يتأثرش من القرآن وما يتأثرش من السنة معناه أنه مكيش أن الله تعالى طمس على هاد الناس اللي كيقرأوا الآن العلم الإسلامي يومي وما يتأثرش. أنا قلت لك الدراسة الشرق المشرقين كانوا يدخلون يدرسون العربية يدرسون تفسير الحديث لأجل ماذا؟ لأجل أن يدسوا في الإسلام. فالذي أراد الله له الهداية بمجرد ما رأى هذا الإسلام ما فيه من فكر ومن عظمة فكر ومن عظمة الشريعة ومن عظمة خلق وكذا وجد ماشي ماشي مسألة دي الله شي فوق ما يتصور. آمن بالله تعالى. أنا جارو دي رودي أنت شو هذا من المنطقة من الظلم الشيوعية، هذاك الطيب ذاك اللي كيبحث في العلوم، كيبحث في الكتب السماوية. واحد طبيب راه كان جاينا شي من فرنساوي وآمن أسلم، تيقولوا أسلم يجي كذا شي مش محاضرة مش معرف محمدية، أنتم من دول الكتب الغزار أخي مسك مش خبر شوف السبعينات على في السبعينات كان أسلم. قال لك وجد أن الكتاب الوحيد العظيم الذي لا زال كما نزل به جبريل لم يحرف هو القرآن، عن طريق البحث العلمي ماشي مسألة ديال كيبحث بطريقة علمية يعني بطريقة حديثة. وجد أن مجمع ما وجد فيه أن فرعون موسى الذي لفظه البحر بقي يعني كما قال سبحانه وتعالى قال وإن المدير من الجبل بدنك تكون مخافة آية، هذا فرعون موسى بقي الهيكل يروه كما هو ترى المتحف عند نص ذكى المشاق لك زر فضر الأثر في مصر قبيل الثورة المصرية بقي فارق تبقى الملك اليوم الملك في مصر. قال لك وجدوا ذي فرعون بقي هو يقول فرعون كبير عادي بقي اللحية بقي الإنسان جرسة عادية. قال لك وجد هذا، أما الآن ما بقوش ما خلوش الفرعون يقول لك لما جاء هذا عبد النصر القوميين قوم يشكي يقول لك الأجداد الدين يبقوا يتفرجوا فيهم الناس يبقوا يشوفوهم يعني متحف لا خرجوا دخلوا مشي هذا ما بقوش كيتعصبوا الإنسان يتعصب للأجداد اللي كانوا جاهلين ما يتعصبوا بشيء ما يتعصبش الإنسان مثلا يعني ما أنا إيش قال سلمان أبي الإسلام ولا أبا لي سواه تنكر لكل أبا يملس. لما دخل الإسلام الناس إذا افتخر الناس بقيس أو تميمي الناس هذا قيسية إيش القبائل العربية اللي عرب كثير من تلك العنجهية فقال أنا أبي الإسلام ولا أبا لي سواه إذا افتخر الناس بقيس أو تميم. شاهد عندنا أن هذا سيس متعرف يكون هنا في قضية بالفرعون. فرعون قال لك لما هذا الطبيب ودرس قال لك وجود هذا فرعون موسى وجده عنده واحد ضلعم هرس منه اسمع قال لك فعرفوا صدق القرآن وأن هذا كلام الله كلام الله سبحانه وتعالى. يمكن أحد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عاش في الصحراء عن هذا الإنسان الذي مات أربعة قرون وبقي محمد صلى الله عليه وسلم عندك تحنيط لما يدل على الفراعنة كما عندهم هذا التقدم العلمي تحنيط بقي لك شيء وهذا لأن قال لك الإنسان إذا وقع له الضغط في يعني اسمه الأكسجين كثر ضغط الضعيف يعني الإنسان كي فوجد أن الظلام هرس علاش لأنه لما غرق في البحر ديك ضيق التنفس هذا قال لك حد الأضلاع ديالو تهرست وهذا لا ينتج إلا عن إيش عن فقدان الأكسجين ووقوع الضغط عدم وجود الهواء الذي يتنفس هذا مسد الذي هذا المشرق وهذا أسلم في فرنسا وين ما أنا معقش اسم ديالو أنا بعد ذكر أنا في الروح أساسا في الروح ولكن مكان معقش هو موجود معروف أنه كتب بالكتاب على أن أصح كتاب في الأرض على وجه الأرض باقي من كتب السماوية الإلهية التي أنزل الله هو القرآن العظيم ما كاينش هناك كتاب أصح من هذا وجاب أدلة من هذا على صحيح التوراة ما كاينش منها كلها محرفة الإنجيل محرف شاهد عندنا أن الإسلام أن أحمد بن محمد رحمه الله شوف شد قرآن الناس يحفظوا ألف ألف حديث ومسنده فيش اختاره 40,000 حديث وزاد ولده إيش ولكن بزيادة عبد الله ولده هو أحمد بن حنبل أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني قال لك هذه الأحاديث الموجودة في مسلم أحمد هي في حقيقة كتاب عظيم النفع قال العراقي رحمه الله زين الدين العراقي الحافظ شيخ ابن حجر لا يوجد حديث في مسند أحمد لا أصل له إلا 4 أو 3 هيك 3 أحدها أو إحداها ما ثبت ما ورد أن عبد الرحمن العوف سيدخل الجنتيش زحفنيك قال لك هو يعتذر عني بل أنه كان قاد أشار إلى تشطيب على هذا الحديث فترك سهل إلا أن الحافظ العراقي كرست أحاديث اللي انتقدت على أحمد بن حنبل وأنها إيش وأن إيش الحاض وأن ابن الجوزي كان قد ذكر 14 حديثا إيش ذكرها في موضوعاته لأن ابن الجوزي ألف كتاب في موضوعاته وهناك أحاديث وجدها منها من أحد الموضوعات وذكر أحاديث 14 حديث في مسند أحمد ولكن الحافظ العراقي ناقش ذلك وجاء وراءه الحافظ بن حجر العسقلاني تلميذ العراقي وألف رسالة يعني القول مسدد في تنبيه مسلم أحمد فلأن ابن الجوزي رحمه الله كان يتساهل ومش كان يتشدد وكان يفرط في الحكم على الأحاديث الصحيحة فأوردها إيش في موضوعات جمعت والدك قال السيوطي في قال ومن عجيب ما تراه فعلمي في حديث في صحيح مسلم ومن عجيب ما تراه فعلمي فيها العجيب ما تراه في هذه الموضوعات أنه جاء حديث صحيح مسلم ولكنه رد عليه هذا الحافظ العسقلاني رد عجيب قوم مسدد في ذكر مسلم وأن أعلنوا مسلم في أحاديث موضوعة كلها أجاب عن الحافظ بن حجر بطريقة فنية قال حتى قال أحد الكتاب قال إن من جاء من بعده من حافظ السيوطي عنده الآية المصنوعة ولا شوكاني الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ولا غيره كلهم عالة على الحافظ بن حجر صاحب الفن لأنه وصل إذن فمسند أحمد هو مسند قلق حتى إن قالوا إن الأحاديث التي سكت عنها أحمد بن حنبل صالح الاحتجاج لكل حال العموم مش كل شيء لا كل هذا أحاديث ماشي لأن نقلك أكثر الأحاديث التي في مسند أحمد بعض أحاديث أحمد تكون يعني ضعيفة وضعفها قريب من الحسن يعني ماشي الضعف الشديد الذي لأن هناك ضعف في مراتب، ضعف الشديد اللي هو ضعف الكذب وهذا تكون يترك ومتروكه وكذا هذه ما. فلذلك حديث أحمد يعني ليس فيها حديث يعني حتى اللي هي ضعيفة قبل الانجبار ولأن تقارب الحسن. هذا ما يخص أحمد رحمه الله. أحمد رحمه الله معروف يعني أحمد بن الأربعة كان إمام أهل الحديث رحمه الله، تعرض للفتن وعذب في الله تعالى في فتنة دخل القرآن فنسأله الله وضرب بالسياط تقلوا بشأنه قالوا له إن المامون كان في عهد المامون وقعت فتنة ديال القرآن نصب قاضيا قوله من أبي دؤاد يحاكم كل من لم يقل دخل القرآن من العلماء ويمنعه من الإفتاء ويمنعه من القضاء. هذا سبب هذا. أما الشافعي فقد ورى من توريه إيش قال هذه الأمور أربعة من توريه وله في ذلك من دحى. هذه الأمور الأربعة فهي مخلوقة التوراة والإنجيل ويقصد الأصابع، يقصد الأصابع إن في المعارض المندوحة إنسان يعرض تقصد تعرض ولكن مش تعرض بالكذب، تعرض بحاجة اللي هي ظاهرها صحيح ولكن أنت تريد شيء أنت تريد وهو تريد غير ما تقول. ليش؟ لأن المجال هذا مش مجال. ولكن رحمه الله كان أحمد بن حنبل أخشد له تعالى رحمة الله عليه لذلك بقي اسمه خالدا خالدين أنه إمام أهل السنة. قال أنا أخاف أنني إذا قلت شيئا فإن من ورائي يقولون أن من أحمد بن حنبل قد قال آلف نجم حجر يقولوا قالوا آلف ما استنتظروا ماذا تقول ما ستقول أنت الناس كانوا يثقوا فيه كان إمام شليل فكان يخاف. قالت إذا لما دخله خوف قالت شجعه أحد رفوف قلودي قال الذي لا أخاف أنني السيف السيف يقتل الإنسان يعني هذا الموت البطيء اللي هو صعب يضرب قدر واحد أنت صفي أنت هذا صح ولكن أخاف من الصوت. شو واحد قالوا ما يا إمام ما هما إلا ضربة ثانية تضرب ضربة ثانية تتقرف تبت اللحم صار طيب فزاد قوام على وجهه. إذا كان الأمر كذلك ضرب الصياد ضربا شديدا رحمه الله وبقي ذلك صامدا ثابتا حتى رجعوا على حديم معتصم او شو واحد من بعد ما تنموا شو السابق شي واحد من الجلساء ديال السوق قالوا دخل عندنا شو واحد مضحك الناس اللي هما دا مالكي يجلسوا الصلاة انت ضحكوهم قالوا يا امير المؤمنين بعض ما جاش القران كيف ماذا تقول؟ كانه ضع شي صفعه في قبل الناس ونقلوا منه قالوا كيف لا تقولون ان القران مخلوق ولا مخلوق ممكن ولا مخلوق الا بدا يموت على عرف رجعك قريما لا تقوى احمد محمد ساعتك فانا قديم فيه. لكل حال احمد محمد رحمه الله معروف قد ارنا بعده قلنا ابن احمد تلميذي ولد سنه 200 على راس 200 وهو ابو عيسى محمد يد ابن عيسى بن ثوره الترمذي كلهم عجبوا هيدا احمد بن محمد لا كلهم عجب بخاري مسلم هذا اسمه هذا الترمذي. هو قد اخذ عن البخاري كان من اهم من اجل شيوخه وابن البخاري رحمه الله واخذ عن يعني علماء كثيرين جدا وحفاظ كثيرين وكتابه من أنفس الكتب في علم الحديث وفي الفقه. قال كان وضعه كتاب هو اسمه الجمع الصحيح ولكنه هو تساهل ويتساهل في الصحيح تلميذ رحمه الله. فهذا الكتاب ذكر فيه وجوه الاستدلال وما في الباب من أحاديث يقول لك هذا الحديث هو أصح ما في الباب يجب كي يعني كان رحمه الله يأتي بوجوه الاستدلال ويبين ما في الباب ما ورد في الباب من أحد من أصح ما في الباب أو كذا حاجة كذا. وكان يضاعف ويصحح ويحسن، وله ايش اصطلاح اقول حسن وغريب، حسن وصحيح الى اخره. وفي هذا الاصطلاح يعني العلماء اختلفوا، فقال احد الشنجره في شانه وفي صحيح حسن اقواله في كلها قد ظهر اختلال، ثم الجواب بتنوع السند لحسن ولصحيح المعتمد. قال حسن وصحيح فيها اقوال في تفسير هذه الكلمه، هذا المصطلح في فهم المعنى، كل هذه الاقوال فيها ما فيها الا واحد جواب هو اسد، واسد الاجوبه واصحاب شنو، وان حسن وصحيح لكل طريق، حسن من طريق وصحيح من طريق، يعني الحديث كله طريقان، طريق رواته بلغوا مبلغ ايش حسن، يعني ما بلغوا شيء، يعني مبلغوا شيء يعني المرتبه ديال الضبط والدقه ديال الصح، والطريق الاخرى هذا المعنى، هذا هو حقيقه معقوله، المعنى حسن وصحيح. كل جا حسن غريب كذا، يعني ما كيتعرفش الغرض مع الحسن، قد يكون يتفرد بها مثلا، يتفرد بها واحد يكون غريب من هذا، يكون ثقة مثلا يتفرد بوحده. على كل حال هذا التلميذ رحمه الله ولد سنة 200 وتوفي الأعلى سنة 299 فيما أعلم، نعم 75 وهذاك 79 وهذاك أنا 79، هذا هو هذا العام الهجري الذي توفي رحمه الله عليه التلميذي. وقلنا إنه كان يتساهل، يعني التلميذي المتساهلين في الكتب الصحيح. مع ذلك أيضا يأتي من السنن الأربعة إيش النسائي، والنسائي له كتابان، السنن الكبرى السنن الصغرى. السنن الصغرى هي المشهورة، هي المجتمع مثل المجتمع أي المختار من السنن الكبرى. أنا السنن الكبرى طيب طبعا عندكم مش جواب شديد، ما عندك مش شديد أنت بخزن عندك نقص. السنن الكبرى كينا شيناها من ذيك فقاعة دي هذه المكتب مش معنى الشيء، ولكن مش هذا المجمع طوال في صفحة جمع رسول الكبرى، هي المجتبى هي اللي متدولة الآن، هي من الكتب الأربعة السنن الأربعة، لأنه يعني اشتبى من هذا. وكان رحمه الله من هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، بس كان أيضا عجمي. هذا كتابه أصح كتب السنن الأربعة، ليس بعد الصحيحين أصح منه، إنه كان رحمه الله يتشدد فش الرواية عن مثل البخاري أو كذا وشد، هذا النسائي رحمه الله. فكتابه كتاب جليل، كتاب مفيد، وروى عن البخاري وعن غيره من الأئمة، روى عن أقوال كثيرة النسائي. هذا ما يقع المسائل. مع ذلك يأتي إيش كنا نحن ما نسائي ما كيش حاجة ما لحد ساعة مش مش حاجة دولي تسندي مع السيوطي الملكي ما لكش ما كينش حاجة ما قيمة تلميذ الأحوذي له شروح الأحوذي هذاك سندي هذاك العجم بكفوري ياك بكفوري هذاك هو اللي كاين عارض الأحوذي ديال العالم العربي المعافري عم شكل التعليق وصافي قولوا شو تعليق عم شكل هذا عنده ما كملوش عندك شكل عنده تعليق عنده تعليق الأجزاء عنده اللي علق بغي كمل من ذيك شيء وخمسة نصهم خمسة مجلد حمد الله عم شكل هذا عم شكل معاصر من الشقين هذا كم محدث من صور هذا عم شكل وكان من السنة رحمه الله. المهم أن وكان شيء واحد أبو داود عليه جمع لما النسائي لكم مش نشي شيء شرح ديال هذيك التعليقات ديال السندي مع الأهل السيوطي والمجموعة التعليقات اللي عنده عليها مش حاجة ما عندهاش شيء نسائي. بعد ذلك قلنا ايش شكون أبو داود سليمان والأشعث السجستاني كان أبو داود الطيالسي هذا أقدم منه شو صاحب السنة لا وكان من من أئمة أهل الحديث والإجماع، مش من أصحاب السنة، أبو داود كنت أبو داود. وقال الخطابي أبو داود كتاب سنن أبي داود لم يؤلف في علم أصول الدين مثله، قد رزق القبول. ولعل هناك من كتب أنه من كان عنده في بيته هذا الكتاب كان عنده لا تلميذ نعم. هذا أبو داود هذا رحمة الله عليه كان من أئمة الحفاظ، يعني الذي ألف هذا الكتاب وسكت عن أحاديث لو سكته عن أحاديث يعني ما صح ولا ضعفها، قال العلماء إن هذا السكوت يكون صالحا للاحتجاج، لأنه ما وضع في كتابه حديثا منكرا يقول. ولكن لا، هذه المسألة هذه عمين فيها مسألة دي يكون أبو داود يعني لا فيها كلام، فيها يعني ليس كل ما سكت عنه أبو داود صالح الاحتجاج، لا. هذا الألباني تعرضنا القضية نعم لا نعم لا لا ما سكت عنه، أنا ما سكت عنه. أما التلميذ نعم لا يعتمد على تحسينه الصحيح، لكن حادث كيف صحاك أو حسنة كيف تقضي العلم. كما أن نحن الشيء الصحيح كل شيء هناك أحاديث متقطعة الصحيح ضرب قضي. ولكن هذه الانتقادات كلها عود وجب عنها، لأن بعض الرجال كين واحد نوع دي الانتقاد على الصحيح. يعني كل حال ما كما قال الشافعي ما أبو الله العصمة إلا الكتاب، الله العصمة إلا الكتاب يعني نبدأ. ولكن رغم ذلك يعني كتجبر واحد التفاوت واحد. فأبو داود قلنا كتابه من أحسن السنن، من أحسن الكتب التي ألفت يشفي في، وكان إليها المرجع، وكان مرجع لكثير من العلماء المحدثين، مرجع للكتاب سنن أبي داود. بعد أبي داود يأتي ابن ماجه وهو من عده في السنة الأربعة، ابن طاهر فيش أطرافيك عبد الغني، ولكن ابن ماجه الذي ولد سنة 220 توفي سنة 275 هذا القزويني. هذا إنسان على كل حال سننه أقل وأضعف كتب السنن الأربعة، بل هناك من وضع محل سنن الدرمي لأنها أصح، ما تقول سنن الدرمي عدد هي أصح مش وحش، هي أصح من كتب من سنن الدرمي مجا فيها أحد الطائف. هذا ما يخص أنا أقول هنا المؤلف رحمه الله قال وضع رموز لهذه الكتب، قال فإذا كان الحديث قد أخرجه وقد رواه البخاري مثل نقول أخرجه يد، وإن كان في غريب أن يتفق أخرجه، وإن كان الحديث قد جمعه هؤلاء الكتب كلها البخاري ومسلم والسنن الأربعة ومسلم، نقول الجماعة وهو هو الجماعة الجماعة السبعة كم سبعة صحيحين السنن الأربعة وداود المجاء وأحمد المحمد هو سابع يك هذا ما يخص نعم. إذا رواه البخاري مسلم يقول أخرجه أو متفق عليه، معروف أنه متفق عليه، يقول أخرجه نعم. كيف حبك الله شو عنده؟ لا أنا شو أنت أحسن سبعة صحيحين أبو داود النسائي أبو داود الترمذي ابن ماجه مسلم أحمد سبعة كتسموا جماعة هذا اللي ما يخص. ثم إن المؤلف رحمه الله مما يؤخذ عن علم ابن سينا بخاري ومسلم. لا لا عنده أحمد الصلاح ديله خاص به، هذا خاص به نعم هنا ويمكن هذا القضية، ولكن هو ما أحمد وماذا من يجي يخرج الحديث يقول لك خرجه أحمد عليه في البخاري، علاش نظرا لتقدم مرتبة أحمد على البخاري، يعني لا تقدم اسمه وكل حال إن كان الكتاب مش هو كتاب مسند مش هو البخاري، ولكنه تقدم اسمه وجلالته وجلالته. فهذا الصلاح اللي كان هذا شغله، ولكن المشهور عند العلماء أن النسبة متفق عليه مرضوية البخاري ومسلم، هذه ما بس الخاص بكتاب. إنما الذي أخذوا على صاحب الكتاب أنه كان يعزو بعض الأحاديث إلى الكتب السنن الأربعة أو غيرها مثلا، ولا ينقلوا صحيحة أو ضعيفة، يدركها. هذا الذي أخذوا على صاحب الكتاب. قال شكرا، قال كان ينبغي فينبغي لكل من الحافظين أن يشير في الهامش على ما أهمله المؤلف من صحيح الحديث الذي نقله، أو قالوا الغريب أنه أحيانا ينقل الحديث الضعيف مثلا مثل في التنبيه ويترك التنبيه على الضعيفين، لأن هذا ما الناس مش كلهم يشترون الحديث، يمكن يجي واحد يحفظ الحديث من حتى ويكتب من حتى، فلا بد أقصد من ذلك هذا التصحيح الضعيف من نصح الأمة. يقول علماء قديم حينما كانوا يأتون بالأحاديث بسندها يجبط الحديث بالسند ديالو هو ضعيف، ولكن يقولك سنداش باش عيد شوف السند عرف اش كاين، ولكن شكون هما هذا يكتبون بعضهم عام غنكتب لما غتكتب السند عام تقرا زبورك يا داوود شكون غادي يفهم هذا حين كان، فكانوا كيقولوا في الاعداء على الروم عدت على الروم، فحينما ترى السند ترى فلان كذاب اذا صافي ماشي، ولكن لما ضعف الدين والناس يعني ما صدم يعني في الوقت ديال المدينه اللي مقوار تاع في الوقت ديالهم هذه القرون لقى حد يقرا الحديث وكذا قالوا ان الحديث صحيح او ضعيف، يعني شو لا صحيح او ضعيف او حسن بشيء الناس، لان الناس ما تعرفوش الرجال وما تعرفوش، اما العلماء مع بعضهم الحفاظ والمحدثين اللي هم اصحاب صنعه كان فقط يكتفي ياتي لك بالاحاديث الصحيحه، ايش الاحاديث الصحيحه والاحاديث الضعيفه تجبتها هيك تجبها، علاش كيجبها؟ لاجل ان تدرس يجيب لك السند ديالو أرى وإن عام فلان عام فلان شوف سيد القصة شوفها إن الحديث فلان صحيح لأن فيه فلان كذب أو فيه فلان مترك أو فيه كذا في كذا تعرف، ولكن إنساني ما عرفش يسأل له 100 سنة شوي مش عادي يعرف فاحتاجوا إلى أن يش أن ينصوا على الحديث صحيح أو ضعيف أو حسن أو إلى آخره. كم جولة لو كان هنا نحن يا هذا بجل هذا العلماء أصحاب أهل الحديث اليوم هم أهل السنة والجماعة، قال أحمد محمد رحمه الله قال تزود طائفة من الله على الحق قال تأتي أمر الله، قال إذا لم يكن لم تكن أهل الجماعة أهل الحديث فلا أدري منهم شو طبنا والغيطة، شكرا إذا ما كانوش أهل الحديث هم هذه الجماعة التي يعني تنصر الحق يعني وهم هي على الحق لا تقوم الساعة، قال شكرا إذا ما كانش أهل الحديث فلا أدري ما أعرف شكرا ما يكون الواقع وين الحديث هم اللي جابوا الدين الإسلامي نقي من الشوائب وخلصوا من وضع من من من الضاعين دابوا نقوه النور منه وجابوه لنا كما هو نقي كما قال صلى الله عليه وسلم يحملوا هذا العمام من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغاين وانتحال المبطلين، فأكد جبر محدث فقه كان أهل الحديث ما مش الفقه ما المحدث فقه يعني أن عنده صنعة الحديث وعنده فقاهة كيعرف كيفاش يستنبط الحكم الحديث، كان محدثين ما كانوش مثلا كيشيروا لهم بأنهم ما كانوش فقهاء اشتغل بفهم السند والرواية، ولكنهم كما كيقولوا كيجيبوا شي أمثلة على عوام المحدثين فقيه كيشتغل بالحديث محدث سئل عن هو كيشتغل بالسند عن فعلا فلان عن عن عن إلى آخره، وحلقة حلقة فيها علماء كيسموا عنه محدث ولكن فرقة فرقة شو حد قالوا أنا سيد واحد حد جذب واحد بير وده بيرش ذيك بيرش إنه ما مولي أنا وش خليته بير مفتوح خليه ما خلقتوش ما سديت وشيء وشوف فيما صدق الجواب الأبهاري أو الأبهاري الملكية فقيه قال له مشي ينزع كذا وكذا من بلال زيد شوي زيد تمن الحديث. قال له موقف. قال له انزع كذا وكذا من بلال يبقى شيء ما مغير صافي انت المطاير. يعني إذا شفت واحد حيوان انزع واحد قدم من الدلاء عشرة ولا كذا حتى ما يبقاش الماء يعني ما راك يجري واحد يقصد انزع لك الدلاء اللي تما انزع انزع انزع انزع واحد قدر من الدلاء حتى يطهر الماء ويصير نقيا هذا هو هذا هو. قال ما زيد قال لك جيبوا شي مثل آخر ولكن يعني ما يلقش هذا بحد يجيبوا. قال لك كان واحد محدث جد إذا استجمرتم فأوتيروا ويشوف لي معنى شيء معرفة باللغة ومعرفة بالمدرسة. كان كل ما كيستجمر كيمشي يوتر صار الوتر. ومعنى كلمة حديث ما اسمه فأوتيروا أنه يعني إذا أردتم أن تستجمروا فأوتيروا أي كعنكم عن إيثار ثلاثة تستجمر بثلاثة خمسة سبعة إلى آخر. لأن الفقهاء لا بدوش وكان الناس اللي كيش اسمه حديث حسني بشخاش قال رب مبلغ أو عالم سامع. معنى مبلغ المبلغ هو الذي تبلغه الأحاديث وهذاك السامع هو اللي يجب حديثه بلغه. فرب هذاك المبلغ الذي بلغه الحديث يكون أوعى من ذلك السامع الذي بلغه إليه. معنى الوعي هو الفهم. نظر الله سبحانه وتعالى فوعى فأداك حسن الفهم حفظ مع الفهم والاستيعاب هذا المقصود. أما غير الحفظ لا فهم لا فما أحسنهما إذا اجتمع الحفظ والفهم. ذكر رحمه الله البخاري من الضبط كان الحفاظ الفقهاء اليوم عنه استنبطت يعني في القمة جمعوا بين طاب الله عليه وغيره من أئمة الحديث. هذا هو. فهذا الذي وعب على المؤلف رحمه الله أنه وطول هذا الأمر الشوكاني رحمه الله أنه يعني أشار إلى الحديث ونقش السند يناقش الرجال ما في حدث من من من من من رجال يعني مطعون فيهم أو كذا أو حيث الجرح والتعديل الآخر كثير والله. هذا هو فيما يخص المقدمة لهذه الترجمة هذا هذا هو لكن ذيك شيء صوت إن شاء الله ذيك شيء حاجة نقش فيها من أحسن الكتب المؤلفة في هذا اللي يعني قلنا هذه الكتب المؤلفة كذا تكون مؤلفة في فقه الأحكام أن هؤلاء العلماء الذين ألفوا ونقول المؤلفات لذا اختاروا أحاديث تتعلق بالأحكام فجمعوا ما في كل باب ما يتعلق بكم في هذا كقول في الباب في هذا باب الطهارة فيها ورد كذا وكذا من أحاديث تتعلق بأحكام الطهارة. في باب الجنابة في رسمص الجنابة ورد أحاديث كذا كل الأحاديث تتعلق بالباب كلها كانت جمعت منها وإن رواها بخلاف قلنا المسانيد وغيرها المسند كيتكلم على الصحابة على الصحابي رواق كذا وكذا من حديث مش مقوم عليك الصحابي حتى في الضوء الحديث التي رواه في الطهارة أو في الجهاد أو في الزكاة أو في الدنيا مقصود هو مروية في ذلك الصحابي حتى ننتهي منه وهكذا. فهو كيتمشى مع حروف مع حروف الصحاب في الصحاب. ابن عبدالبر لما جاي شرح تمهيد شرح موطأ في تمهيد شرحوا عليه على رتبوا على شيوخ مالك بن صاحب موطأ يصاب عليك كيف يشتقي يعني الشيوخ التي روى عنها مالك الشيوخ الذين روى عنه مالك ويبدأ مثلا بحرف الألف أو حرف زيد زيد بن أسلم هو مش كذا زي الله زيد تكمل ذلك الشيخ هو حادث تتعلق تقرا احاديث الحج والطهاره والجهاد انت ما شفت يصعب عليك تجي في مشكله بخلاف تمو الفقيه تسال مساله لو طهاره في بعض الاحاديث تتعلق بالطهاره جمع. فهذا الكتاب هو من هذا الصنف اي من الصنفات التي الفت رحمه الله وجمعت فيها الاحاديث ايه التي تتعلق باحكام الاسلام احكام الطهاره احكام الصلاه احكام الزكاة أحكام الجهاد كل حد يتعلق بالأحكام واجب أن تمر هذا هو. وهذه مع حقيقة كتب مهمة ولذلك كان وباش يعني هذا الكتاب باش كان الفيس الكتاب هو الفيس من حيث أنه يعني في بابه في البلد ان ما زاده مسلم هو ايش تتويجه بشرح ايش الشوكاني رحمه الله لهذا الامام الجليل العظيم رحمه الله عليه الذي كان مات لعله كان في 1250 حضر الحركه دي اللي محمد عبد الوهاب الحركه محمد عبد الوهاب هو كان يعني مشرب واحد سالك المشرب واحد 250 ايوه رحمه الله عليه وكان سيدي في الاصل ولكنه اجتهد ماشي انسان عنده دابا عندك تشوف اليمن فيها كان فيها خير كثير خير كثير بزاف كان من الوزير كان القمه كان بعد 200 ولكن تاخر 200 في اخر 100 من الوزير صاحب كتب من اكثر الكتب اللي واحد الكتاب تؤلف قال لك اجمع الشيوخ اليمن كلهم يخرج منهم من الوزير شيوخه كاملين هو يجمعهم كاملين شيء العلم ديالو سبحان الله كان سلفي تاهو أسأل العواصم والقواصم في الدبيع السنة في المقاسم سعود المجلد بتحقيق الأرنوط من أنفس ما ألف شتو سنسع الله الناس شتو زين كل شيء نعم من عندك بعدك البلد سعود شنو أفرنك وكتب نفيس جدا يقارع تلك الفرق الضالة كلها في قرعها وينتصرنا في الدبيع السنة وجمعة بالحجج اللي القيمة واحد مسلو كيف عند الحديث كيف الوصول كيف عبد الله رجل يعني موسوعة شو ديك الناس كيف من الوزير شرط من الوزير عنده واحد المختصر لهذا الكتاب هذا اسمه الروض الباسم في عن سنة أبي القاسم الروض الباسم في الدبي عن سنة أبي القاسم مختصر هو عندي أنا أبي القاسم وعنده إيثار الحق تمزيل مهم كتب ديالو ممتازة السيدة كذا كيف اليمن من أتمنى أواخر من أتمنى كان في القرن ديال المنتمية لكن أعلمون ما أظن أنه وش تلقى معه ومتلقش معه ما أعرفش أظن أنه كان أخر عليكم شي حاجة قيلة قرن واحد هو زيد إذا كان مصرد وصرد وشوف مش مكين والعلامة ولبيقتهم راوهم خمسة أولهم سبعتهم راوهم جماعة ولأمتهم ايه اسمع اللي كل شيء هذا كله دابا شوف اقرب لا تجد لما اخرجه زيد والعلامة لما اخرجه لما رواه البخاري ومسلم اخرجاه ولبقية من خمسة مرة من خمسة لما الأربع أخي البخاري ومسلم يبقى السنة الأربعة وسيد أحمد هذه بقية زيد ولي أحمد مع البخاري ومسلم متفق عليه. إيه على الصلاح خاصي. ما مع البخاري ومسلم هذا خاص ما عند العلماء عند كتب العلماء إذا قلت متفق عليه البخاري ومسلم. إيه نزيد. وفيما سوى ذلك أسماء أسمي من رواه منهم ولم أخرج فيما. ولم أخرج. ولك وما سوى ذلك هذه الأمور هذه الكتب السبعة. هذا كان سمي كقول فلان رواه ابن خزيمة أو رواه الدارقطني أو كذا هذا كتب السبعة عند المصطلح ديالهم البخاري ومسلم وأحمد متفقون عليه خمسة مع بعضهم ايش رواه الخمسة يعني أحمد وايش أربعة هذا هو اللي كان ولم أخرج فيما عزلته عن كتبهم إلا في مواضع يسيرة من أخر لا أخرج لم أخرج فيما عزوته عن كتبهم إلا في مواضع يسيرة وذكرت في ضمن ذلك شيئا يسيرا من آثار الصحابة رضي الله عنهم طيب. ورتبت الأحاديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء أهل زماننا لتسهل على مبتغيها كان بعض أثر للصحابة تتعلق يعني رأي الصحابة أو مذهبهم في المسألة وقال لك ورتب الترتيب تقول في قيد الفقهاء الزمن زيد وترجمت لها أبوابا وكان كي يجيب لي كل باب ترجمة يعني يقول لك باب الطهارة يجيب لك يعني كي هو كي يجيب ترجمة كي يختار ترجمة دي الأحاديث اللي تتعلق بديك وتحت ذلك الباب ترجم الباب وباء فصول إما تقول الكتاب الكتاب تحته ويش فصول وأبواب ها أبواب إيه زين هو الكتاب تكون هو قد يكون حل البخاري عنده كتاب كذا ويجيب أبواب كتاب الصلاة ويجيب تحت منه أبواب وفصول فالكتاب تكون هو يعني هو العنوان الكبير وتحته يعني الفصول الأبواب زين ترجمت لها أبوابا ببعض ما دلت عليه من الفوائد ونسأل الله أن يعني ذيك الأحاديث تدعو على الفوائد ذيك الفوائد اللي تدعو على الحديث يجعلها هي الترجمة هذا هو ونسأل الله أن يوفقنا للصواب ويعصمنا من كل خطأ يعصمنا ويعصمنا من كل خطأ وزلل هي دائما هذه القاعدة عندهم ما فيكم شيء ولو ضم إذا من ربع فقط وصلها المضارع إذا أخذ من الفعل الرباعي يضم أوله وإذا كان من الثلاثي أو من الخماسي أو السداسي هذه قاعدة معروفة حرف المضارع دائما يكون إذا كان الفعل الرباعي أكرم يكرم كان مش رباعي إما غير رباعي إما ثلاثي أو خماسي أو سداسي يخش على هو دائما يفتح مثلا دخل يدخل وخرج يخرج من كل خطأ وزلل إنه جواد كريم قوله هو لأحمد مع البخاري